الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. جزاك الله خيرا. سورة الكهف سورة مكية وطبع القرآن المكي عليها ظاهر جدا، وقد قال بذلك أئمة التفسير الحسن البصري ومجاهد وقتادة، وقال بعضهم هذا إجماع إلا ناقض عن ابن عباس وقتادة أن منها آية مدنية، واختلفوا في الآية، قيل وهي قول لا لفعلا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهها، وقيل في قولي إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. نعم. وسورة الكهف سورة مكية، وقد ورد بعض الأحاديث التي ثبتت في فضلها، وإن قل يعني إن قلت الآثار التي ثبتت في فضائل القرآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم من حفظ 10 آيات من أول سورة البقرة ثم أدرك الدجال لم يضر. وفي رواية قال من حفظ أوائل سورة الكهف، وفي رواية 10 أواخر من سورة الكهف، والحق أنه ثبت الأوائل وثبت الأواخر، فمن حفظ الأوائل حفظه الله جل في علاه من الدجال، والأواخر أيضا نفس الأمر. وفي صحيح مسلم قال من حفظ 10 آيات مطلقة 10 آيات، قال أيضا في رواية قال من حفظ 10 آيات من أول الكهف ثم أدرك الدجال لم يضر، ومن حفظ خواتيم سورة الكهف كانت له نورا يوم القيامة كانت له نورا يوم القيامة. والحديث طبعا خلاف الحديث في هذا الباب على مسألة قراءة سورة الكهف هل ليلة الجمعة أم يوم الجمعة، وحديث ابن عباس ظاهر في ذلك وإن كان الإسلام موجود فيه، والصحيح أنها تقرأ ليلة الجمعة أو يوم الجمعة. قال الله تعالى الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله، هذا الحمد لله قلنا الحمد هو الثناء الحسن على صفات الكمال ونعوت الجلال، والحمد إذا انفردت نزلت تحتها الشكر، نزلت تحتها الشكر، إذ الحمد والشكر يجتمعان ويفترقان، فإذا ذكر الحمد نزل تحته الشكر، وإذا ذكر الشكر نزل تحته الحمد. فالحمد كما قلنا هو الثناء الحسن باللسان وبالقلب على نعوت الجلال وصفات الكمال، وينزل تحته الشكر أيضا ترجمة لذلك تعبدا لله جل في علاه بالجوارح. أفادتكم النعماء مني 3 يدي ولساني والضمير المحجبة، وهذا أصلا في هذا الباب على الشكر الذي ينزل تحت الحمد. الحمد لله يعني وحده سبحانه جل في علاه، هو الذي يحمد وله الحمد كله سبحانه جل في علاه، له الملك كله وله الغنى كله وله الكمال كله ويحمد على ذلك فقال الحمد لله الذي أنزل على عبده، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب أنزل، ففيها دلالة على إثبات علو الله جل في علاه، وعلو الله على الأقسام 3، علو الشأن وعلو القدر، علو الشأن والقدر، علو القهر وعلو المكان. علو الشأن والقدر لا يخالف فيه أحد بحال الأحوال. قال الله تعالى رفيع الدرجات، وأيضا قول الله جل في علاه ما لكم لا ترجون لله وقارا، نعم توقيرا وتبجيلا لله جل في علاه. وأيضا علو القهر قال الله تعالى وهو القاهر فوق عباده، وقال الله تعالى وهو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم وأيضا في قول الله جل في علا أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. وعلو المكان الله جل في علا فوق السماء فوق العرش فوق السماء. قال الله تعالى الرحمن على العرش استوى. قال ثم استوى على العرش. قال ثم استوى على العرش. وكان النبي يقول اللهم فاشهد اللهم فاشهد ارفع اصبعه الى السماء وينقطها الى الارض عندما قال انتم مسؤولون عني فماذا تقولون؟ قالوا بلغت الرساله فاديت الامانه. فرفع اصبعه وقال اللهم فاشهد اللهم فاشهد. وقال للجاريه اين الله؟ قالت في السماء. قال وانا من انا؟ فقالت انت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال اعتقها فانها مؤمنه. فقوله الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. وهنا لابد أن تربط اللطيفة بين التحميد هنا الحمد لله على كل نعمة ومن نعائم الله جل وعلا إنزال الكتب على عباده. وطبعا أنزل على عبده الكتاب يقصد على عبده محمد. إذا ضمن في ذلك لطائف عظيمة جدا. يعني هذه الآية بالذات هذه الجزية الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا فيها لطائف كثيرة جدا. ما اللطائف التي تجدونها في هذه الآية؟ بشارات كيف ذكر العبودية في أعلى مقام الإنزال. ممتاز ممتاز السلف اللي فض فوق أحسن الله إليك ممتاز. نعم شايف النبي إنزال كتاب ممتاز. طبعا هنا ماشي ممتاز إجابات ممتازة جدا. لنا أن نقول أيضا في ذلك الحمد لله الذي أنزل على عبده إشارات إلى العلم قبل العمل وإشارات إلى أن الربوبية تستلزم الإلهية وأن الإلهية تتضمن الربوبية. الحمد لله الذي أنزل على عبده وتشريف العبودية هنا للنبي صلى الله عليه وسلم بإضافة تشريف الله جل في علاه فإن الله قد شرفه بالعبودية وبين لكل إنسان أن شرفه في عبوديته لله جل في علاه. أحسن الله إليك. نعم فشرفه الله جل وعلا بعبوديته في هذا الباب وبين لنا أن أفضل النعائم أنه أرسله وأنزل عليه هذا الكتاب. الحمد لله فالحمد لله على إلهية الله جل وعلا والحمد لله على ربوبية الله جل وعلا والحمد لله على رحمة الله بإنزاله الكتب وإرساله الرسل. الحمد لله الذي أنزل على عبده كما قلنا شرفه بالعبودية في مقام التنزيل ومقام الإعجاز أيضا شرفه بالعبودية ومقام أيضا الدعوة لله شرفه بالعبودية. قال الله جل في علاه الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. الكتاب هنا المقصود به القرآن خير الكتب التي أنزلها الله جل في علاه على النبي من الأنبياء معجزة خالدة. قال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا ولم يجعل له عوجا. والحمد من أفضل العبادات ومع الحمد الزيادة. وهنا الحمد تعبدا، يعني هو لما قال الحمد لله الذي أنزل، هذا على باب التعبد لله جل في علاه، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. فقال بعض العلماء بأن في الآية تقديم وتأخير، كأنه قال أنزل على عبده الكتاب قيما، يعني مستقيما عدلا، قيما مستقيما عدلا، قال أو عدلا مستقيما عدلا لم يجعل ولم يجعل له عوجا. في الآية الحمد لله أنزل على عبده الكتاب لم يجعل له عوجا قيما. الآية هنا في كأن فيها تقديم وتأخير، ففيها الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب قيما ولم يجعل له عوجا، لأن قيم هنا معناه أنه مستقيم عدل، ولم يجعل له عوجا لم يجعل فيه اختلافا ولا عوجاجا، سبحانه وهو الذي يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون، ولا القوة والقدرة سبحانه. قال أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وليس فيه لا اختلاف لا كثير ولا قليل. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، أيضا فيها دلالة واضحة جدا على فضل العلم، وأن المرأة لا هداية له إلا بهذا الكتاب والاطلاع على هذا الكتاب والهداية بهداية هذا الكتاب، فما أنزله الله جل في علاه إلا هداية للعالمين، فهذا الكتاب هو الذي جعله الله جل في علاه حصنا حصينا، وجعل الله حرزا من الشيطان، وجعل الله جل في علاه زادا في هذه الدنيا، وأيضا فيه ندات في الآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله. وقال الله جل في علاه لقد أنزلنا عليكم كتابا فيه ذكركم، فيه شرفكم وعزكم ومكانتكم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قال قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه، قيما لينذر بأسا شديدا عذابا شديدا، لينذر بأسا شديدا من لدنه. فالنذارة هذه أيضا وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم، وظيفته النذارة والبشارة، أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، فهذه وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم النذارة والبشارة. قال قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا، لينذر بأسا شديدا عذابا شديدا، وهذا في الدنيا وفي الآخرة، لا تحسبن أن هذا التحذير في الدنيا فقط بل في الدنيا وفي الآخرة. فالكافر يعني الله جل وعلا يعذبه عذابا ولو امتلك الدنيا بأسرها، يعذبه عذابا معنويا لا يعذبه أحدا من العالمين، إظلام القلب وجعل القفل على القلب والختم على القلب من أعظم العذابات، والإضلال عن الطريق، وأيضا استحسمهم فيه استدراج الله جل في علا لهم من أشد ما يكون نكاية وعذابا، يجعلهم الله جل في علا في ذلة وأحقارة ومهانة أمام أنفسهم وأمام العالمين. ومع ذلك وإن ملكهم الدنيا يظلم الله عليهم قلوبهم ووجوههم حتى إذا أتوا يوم القيامة كان لهم النار خالدين فيها أبدا لا يخرجون منها ولا يمهلون. قال الله تعالى لينذر بأسا شديدا من لدن، أي من عنده سبحانه جل في علا ومن قبله، وهذا تخويف وإرعاب، لأن الله قوي قادر جبار، وإذا أراد شيئا قال له كن فيكون. أرأيتم ما فعل الله بثمود بعاد بقوم فرعون؟ أرأيتم كيف أن الله جل في علا أهلك الأمم السابقة بكفرهم بالله جل في علا؟ فلذلك قال بأسا شديدا من لدن، من عند الله جل في علا، والله إذا قال صدق، وإذا وعد وفى وأوفى، وإذا توعد فإن الله على كل شيء قدير. لينذر بأسا شديدا من لدن ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا، وهذه دلالة على أن القرآن مثاني، دلالة على أن القرآن مثاني، وبضدها تتبين الأشياء. نعم، قال لينذر بأسا شديدا من لدن ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. الأجر الحسن هو الجنة، الأجر الحسن هو الجنة. ينذر بأسا شديدا من لدن ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا أجرا حسنا. والأجر الحسن أجر في الدنيا وأجر في الآخرة. قال ويبشر الذين المؤمنين الذين يعملون الصالحات فبالصالحات يربحون الدنيا والآخرة رزقا. نعم رزقا، أما قال الله جل وعلا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيب، فلنحيينه حياة طيبة. الحياة الطيبة هنا هي المعنوية والحسية. قال النبي صلى الله عليه وسلم من بات آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. فقول الله جل وعلا وبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا أي في الدنيا، وفي الآخرة الأجر الحسن هو الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بأن المؤمن عندما يعمل الصالحات الله جل وعلا يرزقه رزقا حسنا بها في الدنيا ويثبت له الأجر في الآخرة، وإن أتى الكافر بالصالحات رزق الله بها رزقا في الدنيا حتى يأتي يوم القيامة ليس له عند الله من شيء. قال لينذر بأسا شديدا من لدن ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات. وهذه أيضا فيها دلالة وإشارة قوية على التلازم الوفيق بين الظاهر والباطن، وأنه لا إيمان بلا عمل صالح، لا يمكن أن يكون الإيمان بلا عمل صالح. ولذلك أنت ترى بأن الله تعالى لما تكلم عن الجنة ما أدخل أحدا الجنة إلا إن كان من المؤمنين إلا بالعمل الصالح، والعمل الصالح شرط في صحة الإيمان على الراجح الصحيح، وإلا فيعني هذا قول واعتقاد أهل السنة والجماعة. نقل ذلك الإمام البخاري عن 1000 شيخ، وأما الإمام الشافعي فقد نقل الإجماع عن أهل السنة والجماعة بذلك. قال لينذر بأسا شديدا من لدن ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. والأجر الحسن في الآخرة هو الجنان بجوار ربنا الرحمن سبحانه وتعالى في علاه ماكثين فيه أبدا، ماكثين فيه أبدا أي مقيمين فيه أبدا، كما قال الله جل في علاه إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات في الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قال لا يبغون عنها حولا، ومع أن الجبل الإنساني حتى لو تنعم واستدام نعيمه فإنه يمل يريد التغيير. هنا لا، إن كان في الجنة يعني يستديم له الخير والنعيم ولا يبغي له حولا. قال إن الذين عملوا عمل الصالحات كانت لهم جنات في الدوس نزلا خالدين فيها أبدا، خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. نعم. قال ماكثين فيه أبدا يعني في هذا النعيم ونعيم الجنة، كما وصف الله جل في علاه أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. ماكثين فيه أبدا أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. قال وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، هذا القول هو القول العظيم. وينذر بعذاب أليم، وينذر بخلود في النار، وينذر بالتقريع والتعذيب والذلة والمهانة لكل من نسب لله جل في علاه الولد أو الند أو الشريك. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، وهؤلاء هم اليهود لأنهم قالوا عزير كذا ونسبوه ولدا لله جل في علاه تعالى الله علوا كبيرا. وأيضا تهديد للنصارى الذين قالوا أي المسيح كذا نسبوه ولدا لله جل في علاه. والمشركون مشرك العرب قالوا الملائكة بنات الله. قال الله تعالى عن عيسى أنه قال يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، وهذه كما قلنا من أعظم الكبائر. نسبة الولد لله جل في علاه هذا أعظم الشرك. وما أدري وبعد ذلك يسألون أن نسلم عليهم، نبدأهم بالسلام، أن نهنئهم في أعيادهم، يسبون الله، يشتمون الله، يشركون بالله جل في علاه ليل نهار صباح مساء. قال الله جل في علاه وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد رئتم شيئا إدا تكاد السماوات وتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. نعم. قال ما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن، قال ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم يقولون إلا كذبا، ويقول كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا، يعني قالوا ذلك وليس لهم دليل ولا سلطان من الكتاب أو من السنة أو من الرحمن سبحانه جل في علاه، وليس لهم من ذلك من علم، هو محض افتراء، ولا لآبائهم كان محض افتراء أيضا، كبرت عظمت هذه الكلمة. نعم. قرأ ابن مسعود والحسن ومجاهد والرزين بالرفع كبرت كلمة، وأما من نصب قال كبرت كلمة، وهذا قول وهذه قراءة الجمهور. أضمر كبرت تلك الكلمة كلمة، كبرت تلك الكلمة كلمة، أما رفع لم يدمر شيئا. نعم. فإنهم يقولونها باللسان ويحسبونها هينة وهي عند الله عظيم، ما يقولون إلا الكذب وإلا محض الافتراء، ما يقولون إلا الكذب وإلا محض الافتراء، الشرك بالله جل في علاه، والله ما خلق الخلق إلا لتوحيده، والكون كله يغرد توحيدا لله جل في علاه. نقف عند هذه الآية الفاظ المستنبطة. فضل الحمد، وظيفة النبي النذارة والبشارة، لا إيمان إلا بالعمل الصالح، لا إيمان إلا بالعمل الصالح. سقوط عدالة الكافر، سقوط عدالة الكافر. الصفة الكاشفة تمنع المفهوم، الصفة الكاشفة تمنع المفهوم، هذه أعتقد الفائدة الخامسة. من وين هذه الصفة؟ الصفة الكاشفة تمنع المفهوم، من وين بقى هذه الفائدة يا أستاذ أمجد؟ تعال أنا مش فاهمها أصلاً. أنت مش فاهمها أصلاً. أستاذ أصول دين، أنت شريعة أصول دين؟ أنا طب. خلاص خلاص بقيت طب. لا ممتاز ممتاز. شوف شوف أدب إجابة ولا لا، من وين من وين أتينا بهذه الفائدة؟ سفر كشفها لما في معنى ما هو لو في أسئلة فضلوا وانبطل الفقه ناص أدائه للصلاة أن يحمد الله. نعم له أن يحمد الله، لأن الحمد غايته ذكر، الحمد غايته ذكر، وذكر لا دل فعلاء من يعني لا يؤثر في الصلاة. نعم الصلاة فيها ذكر الله دل فعلاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الصلاة لشغلاء. نعم. تقول من فضلكم ما مدى صحة حديث اقضوا حوائجكم في الكتمان؟ حديث سند فيه ضعف، والشيخ الألباني حسنه كثير من المعاصرين، فالحديث بفضل الله يرتقي لدرجة الاحتجاج به والعمل به. نعم. تقول هل انتهت الأسئلة؟ فإن كان صحيحا كيف نوفق بينه وبين قوله تعالى أو أما بنعمة ربك فحدث؟ الله أكبر. يبقى إذن التوفيق بينهما أن يحدث بنعمة الله جل وعلا من يحب، ومن يعلم أنه يحب له الخير لا يحدث بهذه النعائم من يرى فيه الحسد والحقد وأنه لا يحب له الخير، فلا يحدث به هؤلاء. على أن أيضا وأما بنعمة ربك فحدث بلسان الحال، لكن هذه لا تكون مثل لسان المقال. نعم جيد انتهت الأسئلة. إلى كتاب الرهن.